وعنده علم الساعة وإليه يرجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي